وشنا وسيس فرني يرحم الله سيس فرني يرحم الله ويهدي حكونا غفلي وذا قدود اللي غيت شوبا يدرن اسود ولي السا نظر وذا صمضا هذو غشنا سيس فرام فرصاصينا سيس فرام فرصاصينا بدنا عين ولا غلحب زيغة ساوينا غلحب زيغة ساوينا قبل ندو غلفين قرشب احنا غسلكم امينا شنا سيس فريس القافنا سيس فريس القافنا مش فايز داكوي القرى فينا يبوين يرقازنا فينا يبوين يرقازنا أمس ليثنا فنزا وريفا نفاشو نوغنا شنا سيس فايس القافنا سيس فايس القافنا ورمة وضت أكارا ما زال لني زماونا ما زال لني زماونا إلقي جدي السمسة السيري دكولا ونا